بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم جديد وحلقة جديدة جميلة جدا حلقتنا النهاردة من بيوت منورة طبعا يعني عايزة أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وكل الناس اللي يعني حتى ثقتها فينا وإن شاء الله بإذن الله عايزة أبشركم في بداية الحلقة أن احنا هنعمل يوم لايف إن شاء الله يعني هنبدل ما بين صفحة وطن أو صفحة هلا سمير بحيث أن احنا كل الأسئلة المتأخرة يعني إيه يبقى يوم لايف بقى مباشر هوت على الصفحة بحيث أن احنا نقدر نستوعب أكبر قدر من الأسئلة بصوا يا جماعة يعني أنا ممكن أبدأ الحلقة بالأسئلة وبالإجابات وكده ولكن أنا محتاجة أن أنا أأصل معاكي أنت كزوجة وأنت كمربي الأسس اللي احنا افتقدناها ان احنا مش عارفينها تقولك الدورة الفلانية مش عارفة بألف دولار والدورة الفلانية وانا ما عنديش وقت انزل وانا مع طب الحاجة هي جاية لك سهلة جدا عشان نكون اعذرنا الى الله معاكي في موضوع التربية او طريقة التعامل مع الزوج او انت كواحدة انسانة ازاي امشي في الحياة بصحة نفسية متزنة النهاردة هنقول اسلوب جميل جدا جدا من اساليب التربية واداة تحفة جدا جدا بس الأداة دي بنستخدمها نادر ان انا اعملها لان بيبقى لو ما راعتش الحاجات اللي انا هقولها لك النهارده بتجيب حاجات غلط اسمها اداه الـ الـ الـ العواقب المنطقيه يعني اما يعمل سلوك معين ويقول لي مثلا انا عملت السلوك او انا شفت ابني اخطا في سلوك معين له عواقب المره اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت خدنا العواقب الطبيعيه ان انت البس التقيل لا مش لابس عشان كذا فهيبرد مثلا او يا ابني احنا في الصيف لابس شتوي ليه فلا اسيبه الحاجات اللي هي سهلة دي الطبيعية في المنطقية ان انت فعلا عملت سلوك واحنا محتاجين نأصل ازاي تتصرف في السلوك ده طيب في الاداة دي بيبقى الطفل بيتحمل عواقب الفعل بتاعه بتدخل طبعا من المربي الاب او الام او المربي الخارجي ويكون التدخل ده متوافق مع الشروط اللي انا هقولها لك دي من غير الشروط دي ما تطبقيش حاجة اسمها 3R H اللي هي 3R 1 H يعني اول حاجة ان يكون السلوك دوت او الحاجة اللي عملها مرتبطة بالفعل related يعني مثلا ايه الكلام الكبير ده وقع اللبن يبقى امسح مكان اللبن بتاعك مش انت وقعت اللبن فيبقى ما فيش لعب لمدة شهر او شهرين مش منطقي الامر ده فالعاقبة المنطقية لازم تكون مرتبطة بالفعل related او مثلا كسر او ضيع لعبة صاحبه يبقى انت تجيب له غيرها ونشوف ضيع الكتاب يبقى تعال نشوف نجيب له كتاب تاني او تدي له كتابك لحد ما تشوف هنجيب الكتاب التاني ازاي يبقى الحاجة مناسبة للفعل تاني حاجة ان يكون في احترام متبادل respectful يعني اللي دي تاني ار ان يكون في احترام بيني وما بينه مفيش نقد مفيش لوم مفيش تقطيم مفيش الزخرة والتبريئة ماشي مفيش احتكار مفيش قرص مفيش الكلام ده تمام يبقى في احترام متبادل ان كمان تكون السلوك اللي انا باخده باستخدام الاسلوب دوت يكون في نوع من انواع المنطقية يعني على قد الخطأ بالظبط يكون الامر بمعنى انا وقعت اللبن خلاص نظفه مش بقى هتنظفه وهتنظف الشقه وانت هتفضل شهر لا طيب ضيعت اللعبه يبقى مش هتجيب له غيرها وتدي له لعبك وبعدين انت محروم من اللعب شهر خطا الامر مبالغ فيه وده ما يساعدناش اللعبه دي الاداه دي بتبقى بتساعد الطفل وكمان بتشجعه هيلبفول معاه بتساعده على تعلم المهاره مهاره علاج المشكلات يفكر ايه في الحلول مش بحسسه بالذنب وانت عملت او الدنيا او انت ما تعرفش تستقل بنفسك انت مش عارفه انت غلط لا خالص لو اي شرط من الشروط اللي انا قلتها لك دول مش موجودين وما استخدمتهمش الاداه بتجيب نتائج عكسيه وما ينفعش ان انا استخدم هي بتساعده على التربية سلبيه، ما ينفعش ان انا اقلب المساعده لعقاب. تمام، انا هو بيتعلم فيها مهارات، يبقى سيبه يتعلم المهارات. العواقب المنطقيه مش حكم بحكم فيه على الطفل، لا، دي اداه انا بتعلمها وبعلمها له، طيب، ووصلها له بالشروط اللي انا قلتها لك. طيب، الاداه دي بتنفع من سن كام؟ بتنفع من سن سنتين وانت طالعه بقى، على قد مش عارفه، لا شيل لعبك، طب اعمل مش عارف ايه، على قد الامر اللي هما بيعملوا، وصحح بيها السلوك. طب اعلم طفلي ازاي ينفذ الاداه بتاعت التربيه دي؟ بصي، اول حاجه ممكن يكون، انا بديك حلول اهو، عن طريق اسئلته الفضول. طب انت كسرت له الحاجه بتاعته، طب نعمل ايه؟ طب انا ممكن اساعده. اشجع، يبقى تاني حاجه اشجع، بسال اسئله فضول، بشجع، اربط الحديث بموضوع حديث النبي وتطبيقه، من افسد شيء يبني فعليه اصلاح. يبقى انت افسدت الشيء، يبقى احنا علينا ان احنا نصلح، وان احنا نصلحه ازاي. وعرف المشاعر بتاعته، ما نقدوش، اقول له انت زعلان، انت مستاء، انت محروق انك وقعت الحاجه، انا عارفه، طب يلا نصلح. تمام كده. طيب بصي بقى، انا مش عايزاكي كأم تستخدمي الاداه ديت في التربيه يعني عارفه انت صوت جلد كده، لا، وتحولي سلوك الطفل لعقاب وكانك انت بتعاقبيه على الامر. لا، هي مش معموله عشان كده، هي معموله علشان ابنك يتعلم، ومعموله عشان يتعلم مهارات ويصحح من غلطه ويبقى مبسوط، مش معموله ان انا علشان اقطم فيه. ويعني بصوا يا جماعه، هو مش عيب ان احنا نغلط، ولا عيب، اولادنا معلمين، هو صغيرين لازم يغلطوا، لكن العيب ان انا ما اتعلمش من الغلط بتاعي ده. الاداه بتاعتنا النهارده خلصت، عايزاكم تطبقوها وتبعتولي رد الفعل بتاع الاولاد عامل ازاي، وازاي ان انا خليته يبقى حافظ. يا ابني من افسد شيء فعلي اصلاح، انا بعلم وبربي وبغري السلوك. بص بقى، الهديه بتاعت حلقتنا النهارده، هديه حلقتنا النهارده، انا هحاول كل فتره ان شاء الله نجيب لكم حاجه، هي سلسله اسمها سلسله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مره هنشرح حديث من حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ونشوف ازاي الوسائل الابداعيه ان انا انفذ ده، كرمة لله سبحانه وتعالى، كرمة لرسول الله سبحانه وتعالى، وإحياء للسنة، وإنه يبقى ابني شايف محاضن تربوية وشايف أمر مرجعية لله والرسول. ببتدي من سن كام في اللي أقوله لكم النهاردة؟ هاتي ورق وقلم عشان أقول حاجات تحفة جدا وحاجات خاصة، إيمان وسلوك وخلق، أظن بقى يعني إحنا كده عدنا العيب. يعني بتتعامل من سن سنتين، وممكن على فكرة أطفال، يعني أنا جربت مع أطفال سنة وثمان شهور، هو كان مستجيب معايا، فأنا ابتديت معاه من أول السن سنة وثمان شهور بالظبط، سنتين وثلاث سنين وانت طالع، وعلمه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحديث؟ أنا النهاردة هعمل حديث إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكة، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانة. تمام؟ فانه راى الشيطان اللي هو الديك. يعني الحديث ده تحفه جدا، الحديث ده مليان. سن كام بكلمك؟ من سن 3 ومن سن 2 كمان. حديث تحفه جدا ومليان اعمال، والكمان ما شاء الله اللهم بارك، ممكن اعلم فيه حاجات كتير. اول حاجه، اذا سمعتم صياح الديك، يبقى فين الديك؟ يبقى دي صور الديك، والصياح الديك ادي الصوت، كوكو كوكو بقى مش عارفه ايه، هقلد هم يقلدوا وراي، يسمعوا نشيد بتاع الديك، يتفرجوا على فيديو، ادي الديك وادي شكل الديك، وبعدين زوجته الفرخه، يعني الديك والفرخه الاثنين مع بعض، وبعدين الكتكوت ابنهم وهم صغير. كل دي حاجات ايه؟ معارف وحاجات تعليميه بعلمها لابني. ده لون الكتكوت لونه كذا، يا كتكوت يا صغير، وابتدي بقى اقول الاناشيد بتاعتنا بتاعت مين طلع لك ريش، عارفين القصه والنشيد ده مش عارفينه، هتوه من على النت، تحفه جدا. وافضل معاهم في سن كام؟ لك من سن سنتين، يا كتكوت يا صغير مين طلع لك ريش، يمكن بابا، لا يمكن ماما، لا هو الله سبحان الله. تمام، وده نتكلم فيها على شكل الكتكوت وازاي، وبتكلم على الديك. طيب، وبتكلم على الصوت، يبقى انا عملت معرفة، ادي الديك وادي الفرخة وادي الابن. طيب تاني حاجة، اسألوا الله من ايه؟ من فضله. طب ازاي ان انا اسأل الله من فضله؟ تعالوا ندعي. من سن كام؟ سنتين، ارفع ايدك، يبقى انا ده شكل الدعاء. سنتين بتكلم اهو، ارفع ايدك، يلا شكل دعاء، ونرفع ايدين، اين الله في السماء؟ ماشي، مش الله في كل مكان عشان ده خطأ عقيد، الله في السماء، ما تقوليش الله في كل مكان، الله في السماء على العرش استوى، يرفع ايدي ويلا ندعي، يلا نردد، اللهم انا نسألك من فضلك. طبعا مش هيقولوا كده، ممكن يكون كلمة وقعت، ثين مش عارف ايه، الدنيا ايه، بس بقول وبعلم وهم يقلدوني. طيب ايه يا جماعة هو فضل الله؟ يعني النعم زي ايه النعم؟ ببتدي بقى، الاكل نعمة، امي نعمة، الهوى نعمة، اختي نعمة، الهدوم نعمة. يا رب كمان انا بسألك من الفضل اللي عندك فوق في السماء او في يد الله سبحانه وتعالى. دي تاني حاجة. شوف التالتة، رأت ملكة تحفة تحفة. ببتدي اتكلم بقى على الملائكة يا جماعة، ببتدي اتكلم على الملائكة وبجيب اشكال ومش عارفة وبقول ايه الحاجات اللي فاتت بتفرج فيها على فيديوهات، ممكن اجيب القصص المصورة اللي بتعمل الامر ده، ممكن كمان ان انا اجيب رسم ماشي الديك وازاي والصوت الناس اللي بتدعي واسمعهم. طيب الملائكة هتكلم على ايه؟ هتكلم انواع الملائكة. ده في ملائكة بتمشي كده، لما اقول الله قول الله كده، قول سبحان الله، في ملك جاي. كل لما اقول ذكر ربنا في ملائكة اسمها الملائكة السيار. الملائكة ايه؟ دي نور. الملائكة نور، محدش يقول الملائكة. طب لها ريش؟ معرفش، هي لها جناحات، جناح فقر له ريش، له بقى خواص فيزيائية معرفش. لكن الجناح بتاع الملائكة لها جناح. طيب في ملك اليمين، خلي بالك جميل جدا، شوف كل دوت في حديث. ملك اليمين بيعمل ايه؟ اما بتكتب حسنة الملك بيكتب، ملك اليمين بيكتب لك الحسنات وملك الشمال بيكتب لك السيئات. طب لو عملت سيئة على طول على طول استغفر الله، فده يمحي الايه؟ يمحي السيئة. واتكلم عن رضوان خازن الجنة، لان في المرحلة الحاد 10 سنين انا بتكلم على الجنة، من بعد شوية ببتدي اتكلم عن النار لو هو سأل. قبل كده الغيبيات بتبقى مش واضحة قوي ومفيش داعي ان انا اخوض فيها. مالك بقى خازن الجنة والجنة بقى، والجنة بقى وعدن والمية والاكواميرا. بصوا هتعيشي في حديث، شوفي كم المعلومات وشوفي كم الافكار وشوفي كم الربط اللي بربطه بربنا وبالعقيدة وبالسلوك. وفيك مين كمان من الملائكة احنا مأمورين بحبه؟ سيدنا جبريل. واتكلم عن سيدنا جبريل اللي كان بينزل بالقرآن للرسول صلى الله عليه وسلم. قصص قصص، انا عمالي انا قصص، انت عمالة تقولي لي وكل الزوجات يقولوا لي ايه احنا ما عندناش. خليكي ماشية معايا اهو ومكمل المعلومات اللي بتقولي ما هيش عندي وانا ما اعرفش الحق وعايز اقرا. قد احنا بنقول لك اهو تمشي ازاي وايه المواضيع اللي انت تتكلمي معاه فيها. ملائكة ختم القرآن لما بخلص في 70,000 ملك بيجي يوم يحضروا ختمة القرآن. ملائكة الفجر وملائكة العصر، واربطهم الفجر أذن والعصر أذن، يبقى في ملائكة طالعة وملائكة نازلة. وأنا يا رب أوعى أشوف ربنا هيشوفك إزاي، الملائكة هتطلع تقول لله سبحانه وتعالى. ملائكة النصر وملائكة الجهاد اللي في الحرب بيحاربوا مع المسلمين، وملائكة الحفظ اللي بتحفظنا عن يميني وعن شمالي، ملائكة ليلة القدر وملائكة صلاة التراويح. كل ده سن كم؟ سن سنتين لتلاتة بتكلم وبطلع لو استجاب معايا، ومن 5 لـ7 بتكلم على الصفات. طيب هما بياكلوا الملائكة دي لما بياكلوا؟ طب بيتجوزوا لما بيتجوزوا؟ بيعملوا ايه؟ انواع من الملائكة واقفة تصلي، انواع تانية بتقرأ قرآن، نوع تاني راكع، نوع تاني ساجد، من اول ما ربنا خلقه اليوم القيامة. علاوة بقى على الملائكة اللي ربنا منزلها لنا في الارض اللي احنا حكينا القصص بتاعتهم دي، تمام؟ طيب اذا سمعتم بقية الحديث بقى، نهيق الحمار تحفة جدا بقى هتعلمنا. يبقى الحمار أشكاله، الحمار ده والحمار المخطط والحمار الوحشي، هو حمار ده حيوان ولا طير بيطير ولا زواحف ولا إيه؟ طب ينفع إحنا ناكل الحمار؟ لا ما ينفعش. طب ينفع نركب على الحمار؟ طب هو زي الجاموسة ينفع نركب عليه؟ لا ما ينفع، ينفع على الحمار. وابتدي أقلد، طب هو الحمار ده ذكر اسمه في القرآن؟ شوفي أنا بديكي قد إيه، شفتي كم المواضيع؟ أرجوكوا اكتبوا الكلام ده. ده في يحمل اصفارا، يعني اللي عارف حاجه وما بيعملهاش بيبقى زي الحمار كده، عنده علم على ظهره شايل كتب بس مش عارف منها حاجه. وانكر الاصوات، وابتدي اتكلم والبادي لانجوج بتاعتي، انكر الاصوات لصوت الحمير، يبقى بلاش الصوت العالي. كل دي سلوكيات بتعلمها ومعارف بتوسع مدارك مخ ابني ازاي في قلب الحديث. شوف اتعلم قد ايه. تعوذوا، يبقى ازاي اقول اعوذ بالله؟ تعوذوا يعني اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا بيقولوها ما شاء الله، بيعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ايه؟ خلينا ننصحهم هيقولوا غلط بس احنا انطقها صح. ومين الشيطان؟ تحفه بقى جدا قصه بقى الشيطان مع سيدنا ادم، وقصه الشيطان لما كان بيعبد ربنا قبل ادم ما يخلق، كان بيعبد ربنا عباده زياده، فالله عز وجل كرمه بجناحين زياده، يعني بقى عنده 4 مش 2 دونا على الملائكه. ولكن حقد وقلبه بقى وحش من ناحيه سيدنا ادم، مغار وبقى عنده كبر، اسجد لمن؟ خلاص انت تسجد، هسجد لبتاع الطين ده، انا خير منه. واحكي الشيطان واحكي كذا، انواع الشياطين عندي بتاع الصلاه واحكي لهم، في واحد قد كده قصير، قد كده قد كده قصير، خنزب او خنزب بنص الحديث. ده ما بيعملش حاجة غير بس ان هو اول الصلاة يقوم جاي قايم عشان ما يخليش اصلي. واحكي قصة الجوائز بتاعت اخر السنة او في نهاية العام او في في في, في نص شعبان كما قيل، ان الشيطان ابليس بيجمع عياله ولهم تعالى عملت ايه في بني ادم، غويته، خليته يبطل صلاة، خليتها تقلع الحجاب، خليته كذا، وابتدي اقول لهم بيدي له جايز. يبقى احنا نعمل ايه؟ نتعوذ وما نسمعش الكلام. كل ده في حديث، كل اللي انا بقوله لك ده في حديث. شفت كم المعارف اللي انا قلناها؟ شفت كم الحكاوي والقصص؟ شفت قد ايه ابني بس من مجرد حديث؟ دي سلسله علمني رسول الله. ان شاء الله يعني هتبقى يعني هديه بيوت منوره لكل اللي بيسمعنا. كل مره اقول ازاي اوصل حاجه جديده واشرحها ازاي واعطيها الاولاد، ازاي هل بلوحه، هل بقصه، هل بتشويق، هنكمل الحديث. طب يلا ونشوف بقى، واروح اجيبهم بقى ده في صوت ديك بيأذن، ده بيأذن دلوقتي الديك، يبقى هو شايف ملك. لا ده انا شفنا حمار بينها، قال شايف شيطان، اعوذ بالله. وامشي معاهم واعمل معاهم الكلام ده في الاسواق، واعمل معاهم الكلام ده لما حتى لو سمعوها قدرا، اقوم جاي ضحكه وبصلهم بحيث انبه المخ بتاعهم. بصوا يا جماعه، التربيه ما هي الا تفعيل للي انا بتعلمه، التربيه ما هي الا اسقاطات ووسائل كتيره جدا اللي انا بتعلمه. ادعو الله سبحانه وتعالى ان انتم يعني نجعل الكلام ده يطلع من بقي كده لودنكم لقلبكم لعقلكم لجوارحكم تنفذ، ويبقى عيالنا فعلا ربطنهم. شوفي من 3 سنين اهو معاهم ربطنهم. ان شاء الله هناخد سلوك الحديث الواحد، ومره في مره باذن الله هنبتدي نشرح ونقول افكار جميله وايه المواضيع اللي تتناوليها. ان شاء الله فاصل قصير ونخش على طول على الاسئله بتاعه اللايف واتصالاتكم. فاصل قصير ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في احد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل وناخد الأسئلة اللي على اللايف. نور الرحمن بتقول دكتورة بحبك في الله، أحبك الله حبيبتي، بنتي 5 سنين كنت بحكي لها قصة سيدنا آدم، سألتني من خلق الله، طبعا رديت ربنا الخالق مش مخلوق، بس سألت تاني يعني جه منين، من مصر من مصر ولا الكويت. طيب بصي، طبعا احنا بنقول الأسئلة الغيبية، احنا ما بنحاولش نتكلم في أي غيبيات قبل سن 10 سنين، بس حلو ردك. الله عز وجل يعني هو الأول والآخر، أول من وجد الله سبحانه وتعالى، من وجد أول، خلي بالك حتى من اللفظ انا قلت كده غلط، الله عز وجل هو الاول وليس قبله شيء. اقول كده، طب مين اللي خلقه؟ ما فيه، هو ربنا، هو ما فيش حد خلقه، هو الخالق مش المخلوق، هو الخالق. وابتدي اتكلم معاها بالراحه خالص خالص، واقول لها ان شاء الله لحد بعد يعني، حتى في ناس بتبدا من 9 سنين اوكي ماشي لو هو مخها جايب كده، ولكن ما خدش تماما في اي غيبيات في الفتره دي. وكان وعجبني اجابتك، اجابه جيده يا نور. على قناه احنا يا جماعه، احنا تاني على قناه وطن، حفظوا بقى، معقول لسه الناس مش عارفه؟ احنا على قناه وطن تردد 11012 افقي، حد وثلاث وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره، ماشي؟ والرقم على الشاشه كمان بنتصلوا ونجاوب حاجات جميله يعني. طيب بحبك في الله أمل، أحبك الله يا حبيبتي. إيمان بتقول لا، أم أمنية بتقول بحبك في الله، جزاكم الله خيرا. إيمان جاد بتقول ابني 2 سنين كان بينفذ الطلبات البسيطة زي شيل الطبق شيل الورقة، دلوقتي كل حاجة لا، ولو في حاجة ولو في حاجة في إيده مش بيرضى يدي الأطفال منها. الأول كان بيدي يعمل إيه؟ لا بصي، أولا هو طبيعي ماشي كده، طبيعي أنت اللي إيه، هقولك بقى تعالي نفسر. اول حاجه ان هو بيقول اشيل الطبق وشال، وبعد كده قال لا، انت كنت بتشجعيه، ده حبيب قلبي ماما الكبر الجميل البطل التحفه، ايه يا ابني ده انت شلت علي يا ابي، تعالى شوف ده كبر ما شاء الله، بقى حاجه جميله بيشيل طبقه، في تشجيع وهو بيعمل السلوك، في نوع من الفرحه، وبتخض يعني ما عملتش الا شلت الطبق، حتى هو كمان بيفرح جدا. طيب مرحله لا طبيعي، بس انا اقول مين يساعد امه حبيبته، مين مش عارفه يبقى جميل ومنظم. التشجيعات بالالفاظ بتخلي الاولاد، وتشوف انت على طول مكشره وعلى طول ما شاء الله، هي في المطبخ كذا يا عرقانه مش عارفه بتعملي فين يا عماله، يعني في شكل سحنه كده بتبقى على الوجه، فلما تغير السنه دي وتتحكي وتقولها له بتشجيع، الدنيا بتفرق معاه جدا جدا. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، موضوع مش بيرضى يدي الاطفال، طبيعي جدا معلمش ابني قبل 7 سنين اعطي ممكن لا خلاص براحتك يا حبيبي دي حاجتك انا بس بستأذنك ينفع تعطي ينفع خلاص لا. وببتدي بعد كده بقى انا في التربيه وفي الخلق اللي بحطه الكرم وازاي المسلم بيدي اخوه وازاي نساعد الاخرين وان خير الحاجه اللي خير الطعام ما تكاثرت عليه الايدي. ان شاء الله ما نيجي للحديث ده اقول لكم تحف حاجات تحفه جدا فيه علشان بس نعلم البركه في الطعام والعطاء تمام. لكن هو طبيعي يا ايمان ما تتخضيش. عندي حوريه شهيد بتقول دكتوره لو سمحتي بنت اختي بتحب حاجات من المدرسه مش بتاعتها بتجيب حاجات من المدرسه مش بتاعتها قلت لها ان كده غلط وربنا يودينا النار تمام النار دي وفهمتها بس برضو قررتها اعمل معها ايه. بص يا حبيبه قلبي اولى ابتدائي 7 سنين ده يعني مميزه وفاهمه فانا ابتدي اتكلم على الملكيه وملكيه الاخرين وحاجتي وان انا لازم اما اخد من الاخرين. الحد اللي بيسرق بيبقى فيه عندي مثلث اسمه مثلث الاحتياجات مثلث مصلو ده بيبقى فيه اول حاجه فيه الحاجات الفسيولوجيه هي مشبعه عندها هي الحاجات اللي هي بتاخدها دي هي محتاجاها هي محرومه منها في البيت الحاجات دي مهمه جدا انك تعرفيها لا ده مش عندها منها او حد اذاها بتاخد من اللي اذاها وضربها فمش قادره تضربه ولا كذا فتقوم جايه واخده حاجته. لازم اعرف الدافع ولازم اعرف السبب عشان اعرف عالي. انت شوفي هي اي حال من الحالات دي وابتدي ان انا اعالج الحال. نقص احتياجات يبقى بحاول لو هي حاجات اساسيه لو مش كده بحاول لا لو حاجه انتقام يبقى لازم اعالج الموقف لا وده ما ينفعش وادفعي الاذى عنك قولي للاستاذه الحاجات دي فبعرف الدافع والسبب عشان اعرف ان انا ادفعه وابدعه. الله يفتح عليك جزاكم الله خيرا. طيب دكتوره بحبك في الله نور الرحمن تاني ما احنا خلاص خدنا الاسئله بتطلع ولا بتنزل تمام عشان ماليش انا في الميديا ده. طيب ام رهف بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتوره ذكرتي في حلقه من حلقاتك اللي فاتت فن الرد والله يا بنتي فن الرد وقلتي مثلا لو حد شتمك قولوا شكرا لذوقكم او كده بنتكلم مع الاولاد بيبقى احنا قلنا ازاي ان انا ادفع الالفاظ ان يعني السلوك ده انا لا اقبله وذوقكم في الرد او في الدبش او ما شكروش يعني مش شرط انه شتم ممكن فن الرد بس ما شكرش او ما عملش الجميله. طيب اولا انا مش كده والله يا بنتي كنا محتاجين على فكره هي دي قواعد مع كل الناس بمختلف سؤالك تحفه وانا فاهمه اللي ورا السؤال مع مختلف نياتهم يعني مثلا ممكن الردود دي تنفع مع حد عايز يستفزني بالكلام ده انا هقول لك تحفه ازاي تستفزي وازاي تخلي اللي قدامك يتنطط وانت ما تستفزيش اصبري بس تنفع مع حد عايز يستفزني فلازم اكون هاديه لكن لو حد قصد يهني او يكسرني او يقلل مني او يحسسني بنقص او يعيرني بمرض مثلا او يعلم عليا علم عليا بتاعت الشباب يعني مش المفروض الرد يكون بالمثل ولا ايه. هقولك على حاجه طبعا سؤالك تحفه جدا يا ام رهف الناس اللي بتحاول تستفزنا احنا عندنا ثبات بتستفزنا وانت كذا وانت مش عارفه ايه وكذا والله انا يعني ما اظنش ان انا بالشكل اللي انت بتقوليه ده او بالوصف اللي انت بتقوليه ده وعلى فكره بصي بقى وعلى فكره لو واحده ست يعني وعلى فكره انا شايفه فيك صفات حلوه جدا جدا بس مش بعرف اشوف السيء قوي انت شايفه ان انا بالدرجات دي ممكن يكون في نوع من الصح او نسبه يعني بتعمل ايه بتسكت وبحول دفه الحديث ودفه الكلام لعندها هي فتبتدي ايه ادي المميزات. طيب لا ناس عايزه تكسرني وناس عايزه كذا وناس عايزه كذا ما تنزليش لمستواهم لا وارد بالمثل وناس تعلم عقولك ما تنزليش لمستواهم انا بعرف ارد وبهدل على فكره وبعرف لكن يعني من عفى لا مش بس من عفى من ترفع عن الامر واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه سلامه يعني كده لكن بنعرف نرد وقف القدام على فكره الاسلوب ده انا ارفضه يعني كليه وجمله وتفصيله وارفض ان حد يتعامل بكده وانا ممكن ارد بس انا هترفع عن هذا الامر ماشي فن الرد. لكن انا كنت بتكلم عن الابن وعن الزوج عن الاولاد ازاي لما يؤذوا في الكلام وعن الزوج لو اذى في الكلام دول قرابه ده دول حبايب فيبقى عندي فن الرد اللي خلي بالك انت اذيتني في الكلام وانا عن نفسي انا بسامح بس ما ينفعش انك تكلمني بالاسلوب ده او ما ينفعش انك تشتم او ما ينفعش انك تهزقني وتحقر مني قدام اولادك هيعملوا كده وده مش لا في مصلحتي ولا في مصلحتهم لان انت ابوهم وهم برضو يعني ايه يوجعوك يعني لو طلعوا غير سويين ده الكلام. لكن ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل حلقات لموضوع الرد ده وهنعمل ازاي فن الرد وفن الكلام، هنعمل حلقات ان شاء الله نقسمها يعني عشان هو الموضوع كبير قوي، فان شاء الله نقسمها. طيب ناخد اتصال، اول اتصال معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عائشه من كفر الشيخ. ازيك يا ام عائشه؟ ايوه اتفضلي. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. بصي حضرتك، انا متزوجه عايشه في بيت عيله. متزوجه وعندك ايه؟ علي صوتك بس. عايشه في بيت عيله. عايشه في بيت عيله. تمام. حضرتك انا زوجي الكبير طبعا يعني هو اللي شيء في البيت، طبعا اخوات كده رغم ان هم شباب كبار يعني فرق بينه وبينهم سنه او كده. فعادي ده من حقهم ان طالما مش معاهم ان اخوهم يساعد، لكن هو مش عامل اي حساب لولاده خالص خالص بمعنى الكلمه، يعني مستحيل ان هو يتم اجيب حاجه لولادي الا بعد ما هم يسافروا للبيت. اذا فضل فضل، ما قدرش فضلش. طيب اخواته، اسمعين، اخواته والده والدته موجودين الاول؟ والدته فقط. والدته. طيب اخواته كبار ولا لسه صغيرين في مدارس؟ لا 30 و29. طيب هو بيصرف عليهم يعني ليه؟ يعني مش بيشتغلوا مثلا؟ بيشتغلوا بس شغل بسيط حضرتك مش زيها، وليهم اشراف يعني ما اعرفش اصلا. يعني بيساعدهم يعني بجزء، مش بيصرف الصرف الكامل. لا. بيساعدهم يعني؟ لا الكل. نعم الكل حضرتك مرتبه عامل فيه جمعيات لزواجهم. تمام. بيدفع مصاريف البيت كده. وهم شغلهم بيروح فين يعني؟ مصروفهم وشغلهم مرتبهم؟ مصروفهم الشخصي. مرتبهم قليل يعني؟ لا مش قليل. 2000 1900 كده. طيب يعني مش النص. طيب هو مقصر معاكي في البيت يا معايشة؟ هو مقصر في طلبات البيت، اكل وشرب وملبس ودراسة العيال والحاجات الاساسية؟ معايا انا. معاكي كزوجة، ولكن مع مصاريف البيت والاولاد؟ معايا انا كزوجة. مصاريف الاولاد يقول لي معلش طب مش هينفع، طب نكشف مش عارف ايه، طب مش هينفع، طب اللبس الصيف وشكلي، طب معلش مشيها، برغم ان هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله مرتبه عالي جدا يعني. طيب مقصر معاكي انت في ايه؟ في الحاجات الاساسيه، اكلك شربك لبسك؟ يعني انا متجوزه بقالي 6 سنوات، لا اتذكر ممكن جاب لي لبس مرتين بكثير وخمس او ثلاث. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا يا معاش؟ حضرتك دلوقتي انا يعني ان طلبت منه شيء في البيت يرفض؟ لا. مش قبل ما اجوز اخواتي وهم رجاله شباب. طب دلوقتي انا اعمل ايه برغم ان حاجات اساسيه، الحاجات اللي بتطلبيها اساسيه وضروريه؟ ضروريه جدا. طيب اسمعين، عايزه اعمل عمليه، لا مش هينفع. عايزة مثلا في حاجة اتكسرت عندي في الشقة عايزة اصلحها، لا مش هينفع. طيب اسمعيني يا اخواتي. اسمعيني اتفضلي حضرتك. اسمعيني اولا، الزواج ونفقة المعيشة بتبقى طبعا على الراجل. الراجل مكلف شرعا بالإنفاق، الأكل والشرب والملبس وكفاية البيت. جميل ان عند يبقى عند الزوج حس ان انا اساعد اخواتي، مرتبهم ضعيف، هم طب انتوا جهزوا في الشقه وانا اعمل لكم كذا جزء مثلا جمعيه، يعني 100 جنيه هنا 100 جنيه هنا، يعني الدنيا جزء تبرع يعني ليهم وكذا لحد ما هم يقوموا على رجليهم وكده. جميل الاحساس ده، بس في نفس الوقت انا ما قصرش في البيت. يعني زوجه مريضه وعايزه تعمل عمليه، طب ما هي لو وقعت البيت هيقع يعني، ما هي لو وقعت والمرض يعني وقعها، طب ما هو اولادك وبيتك وانت في بيت عيله، هي بتقول انا قاعده في بيت عيله، ما الدنيا هتقع يعني. ده ما انصحش بالامر ده. الامر الثاني لبس الاولاد، يعني احنا بنقول برضو يعني بالراحه، يعني مثلا الكبير هيدي للصغير لو اللبس لسه حلو وجميل، يبقى انا بجيب للكبير ادي قطعه وهدوم البيت او كذا، التاني ده يعطي ده، بحيث ان احنا نمشي الدنيا. لكن على الاقل على الاقل بيبقى في مدخل محتاج جاكيت، لا محتاج بلوفر، لا محتاج بنطلون، لا الكوتش اتقطع، لا يعني الحاجات الاساسيه ما بنطلبش كتير. وانت ما تعليش ادام هي الدنيا عنده كده. حاجات في البيت اللي اتكسرت وما تصلحتش، هيجي وقت والدنيا هتقف، يا الماسوره يا الحنفيه يا البوتاجاز يا خرطوم مش عارفه ايه يا الغساله، ما فيش غسيل ما فيش هدوم ما فيش كذا. وانا طلبت مره واثنين وثلاثه وانت بتفضل شيء على شيء. فقه الاولويات في الامر ده الاولى في الاولى اللي اسال عنه، الحاجات اللي ما ينفعش يقف معاها البيت. طب اعمل ايه؟ بقول له بنصحه ما عملش، انت اللي بتتحمل عواقب الامر ده، يعني انت اللي بتتحمله وانت اللي هتشيله. وادعي ربنا يا بنتي سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح صدره الامر زي ده. لو في اخ كبير يكلمه، لو في حد عاقل هو بيسمع كلامه من بطريقه غير مباشره عشان الزوج ما يزعلش، بحيث ان هو بس يلفت نظره، خلي بالك كذا خلي بالك كذا. يعني انا كان في مره زوجه يعني كانت تبكي بكاء شديد جدا، جوزها مليونير والله يا جماعه مليونير بجد، وابنها ماشي في الشتاء بشبشب مقطوع، يعني تقول لي هو مش راضي يعطينا اكل يعني اجيب وجبه، هي وجبه وسندوتش الصبح، ويحاسب مش عارفه على كذا وكذا. لا يعني ده لازم في وقفه، في حاجه اولادي ضرورياتهم، العيا ده هتعمل فيه ايه، والمرض هتعمل فيه ايه، ونلحق الحاجه من اولها. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب ان يشرح لك صدره، وانك انت لما تكلميه يبقى قلبه مفتوح للكلام وتقبله. وادعي ربنا بنتي، الله هو اللي بايده قلب زوجك، ادعي ربنا ان ربنا يسخر قلب زوجك ليك، اللهم امين. ناخد اتصال معانا. ام مريم من بني سويف، السلام عليكم يا ام مريم. اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي بنتي عندها 3 سنين و8 شهور، تمام، وعندها رأي اي حاجه تاثر فيها، يعني شخصيه ضعيفه شويه. علي صوتك بتقولي مالها البنت؟ شخصيتها ضعيفه. ازاي ضعيفة؟ يعني اي حاجه بتاثر فيها. اي حاجه ايه بتاثر فيها؟ يعني هي في الحضانه، وفي الحضانه، يعني مثلا الموقف اللي قريب حصل ان طفل عمل حمام مع نفسه. هي بقى من ساعه ما شافت الطفل عمل، ومثلا ورد فعل المدرس مثلا يعني زعقت او عملت ما اعرفش عمل مع ايه، من ساعتها بقى تخاف لتعمل على نفسها. تفضل رايحه جايه بقى في الحضانه، يعني تقولي مثل بتخشي 15 مره في اليوم، تفضل رايحه توصل لحد برج الفصل وترجع تاني عشان تدخل الحمام. معنا بتعملش على نفسها خالص، يعني من صغرها من عندها. طيب يا ام مريم استني، يا ام مريم انت موديها الحضانه بدري كده ليه؟ يعني ليه موديها؟ هل في انت بتشتغلي مشغوله؟ لا بس هي عندها 3 سنين و8 شهور خلاص، يعني 3 و8. 3 و8. طيب هي على كل حاجه كده، اي كلمه يعني، كل يعني اي حاجه تاثر فيها، يعني هي ما بتعملش حمام بقالها عندها 5 شهور، ما بتعملش حمام عندها خالص. طب خلاص احنا عرفنا موضوع الحمام وسببه، قولي لي سلوك تاني بيقول خليكي توصفيها ان هي شخصيتها ضعيفه او ضعيفه بتتاثر. لو مثلا حد ضربها مثلا في الحضانه ما تقدرش تضرب، وتقولي على حد ايه؟ حد ضربها؟ لو حد ما تقدرش تقولي على الشان لو ضربت مش هيرجع يلعب معايا تاني. طيب يا ام مريم، ما دي ما هي لا حق في المخاوف دي، انت دورك ايه بقى؟ طب اسمعين ماشي، انا بقول لها بس هي دي ثاني حق بالليل برضو بتقعد تجز على سنانها كتير، يعني بقى سامعة صوت سنانها كده عمالة تعمل صوت جامد، عضلي حاجة مزعلك حاجة مضايقاكي. انت بتفضلي نايمه معاها وبتعملي طقوس النوم اللي احنا قعدنا نشرحها قبل كده وقبل ما تنام، ولا بتسيبيها تنام لوحدها؟ لا مش لوحدي. طب قولي لي في اولاد بعديها؟ في اختها عندها 11 شهر. عندها ايه؟ 11 شهر. لسه يعني 11 ما كملتش سنه. والدها موجود؟ لا والدها مش موجود. طب اسمعيني يا ام مري اسمعيني. طب عندي كمان سؤال معلش. اتفضلي. عم بسال على الختان. ده يعني لازم ولا مش لازم، ولا سن، ولا يعني هقول لك اولا اسمعيني بس في الموضوع دوت. موضوع يا جماعه موضوع الحضانه والانتكاسات اللي بتحصل في الحضانه، لو انتم فاكرين لما قلنا حلقات باك تو سكول احنا رحنا تاني وازاي اعمل لابني في اول مرحله الحضانه خالص. بص يا جماعه، مرحله الحضانه محتاجه مني جهد في البدايه جدا. اولا لازم اختار المكان التربوي، المكان اللي المدرسه والاستاذه اللي فيه فاهمه هي بتعمل ايه، مش عشان انت عملت على نفسك فانا هضربك. البنت عندها هسس وبقى عندها السرعة وبقى عندها نوع من الفوبيا من موضوع الحمام، بتروح 15 مره الحضانه الحمام، طبعا ده مش صح لانها خايفه. الدور ان انا بروح للمدرسه ذات نفسها وبتخلي المدرسه تطمنها وانت معاها وهي بتضحك والمدرسه ذات نفسها طبطب عليها ونوع من كذا. طبعا يعني تقول لك انا هراعي مين ورا مين، ما هو ده علشان كده اختاري المكان اللي عيالي رايح فيه. انا اختار المكان ليه؟ اللي واحده مثلا متخملهاش اي علاقه بالتربيه، ما تفهمش اي حاجه عن موضوع، حتى لو كانت خريجه الجامعه هي مش ده تخصصها يا جماعه وما قريتش في الكلام ده، وعندها 20 ولا 30 عيل في قلب الفصل، فطبعا يعني هيستري. وعاده بيبقوا بنات يعني لسه لا اتخطبت ولا كذا، يعني ما هيش ام عاده اللي بيتعين في الحضانه بيبقى بالشكل ده لسه بنات، فطبعا لا ما فيش خبره. فانا ليه اذي بنتي بسلوك انا في غنى عنه؟ يبقى انت بتروحي الحضانه وبتكلمي الاداره وبتشوفي الاسلوب التربوي اللي المدرسه تعوض فيه الخطا التربوي اللي هي عملته وسببت للبنت فوبيا، بتطبطب عليها لا يا حبيبتي لا براحتك لا مش عارفه ايه، ويبتدي يبقى فيه تغيير. والله ما فيش عندهم في الحضانه، كنت حضانه تانية يعني. احنا ليه نعذب اولادنا يعني في الكلام ده؟ ديت جزء. موضوع في البيت وتقطعت الاسنان، البنت خايفه من حاجه، خايفه من اللي بينضرب، دي مش شخصيتها ضعيفه هي او ان هي بتتاثر، امر طبيعي. انا لو طفله وبالشكل ده 3 سنين 8 شهور وبنضرب، وبنت كمان مش ولد عنده اللي هيضرب هلكم له، لا ده بنت، فامر طبيعي انها تخاف ويبقى عندها الحاله ديت. اولا انا اطمن بنتي، اخدها في حضني واعمل طقوس النوم. موضوع ان في طفل لسه موجود واكيد لسه بترضعي ومشغوله بيها بالطفل الجديد، فانت على الاقل على الاقل طمني. قلنا مرحله النوم دي مهمه جدا، انا نايمه جنبها وما بقومش قبل ما بنتي ما بتنام، وبفضل احكي لها وطبطب عليها القصه بتاعت قبل النوم السلوك، واقعد اقول لها ما شاء الله حببها في كذا، لا اقول لي يضربك يا حبيبتي ادفعي الاذى عنك، انت ليه كذا، لا ما تسمحيش لحد يضرب، وروحي قولي للاستاذه وادفعي الاذى عنك، وروحي معاها تاني يوم، روحي معاها بقى العيل بيعيط الدنيا شتا مش عارف انزل، هي اولى دلوقتي، الطفل ده اكل وشرب وتغيير حفاض، لكن البنت سلوك وخلق وشخصيه عماله بتتكون وانا سايباها عشان انا مشغوله او انا ما عنديش طاقه، لا روحي روحي وقولي لهم يا جماعه فلان بالولد ضرب ولازم البنت تشوفك وانت مصدر حمايه ليها. موضوع الختان يا جماعه اللي بتحدده، يعني طبعا احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنقول اللي بيحدد الكلام ده هو ينفع دلوقتي، طبعا الاجيال في انقراض دلوقتي، زمان كانت تبص تلاقي الدنيا عمالقه واقول لك يعني لا من ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي والدنيا كده زي ما كان زمان يعني، لكن دلوقتي انت تروحي لدكتوره النساء وشوفي دكتوره النساء هي هتقول لك هل البنت سنها ده مش سنه 3 سنين، احنا بنتكلم من فوق يعني لسه ماشي يعني 11 متكلمين من 11 سنه او 10 سنين على حسب جسم البنت يعني. انت بتروحي لدكتوره النساء ودكتوره النساء هي اللي بتحدد لك هي البنت ديت لا محتاجه ختان ولا مش محتاجه ختان، لان حالات كتيره جدا جدا في العصر اللي احنا فيه يقول لك لا مش محتاج، فاللي بيحدد لك دكتوره النساء. اما الامر الشرعي فاحنا عندنا، انا عارفه الحكم لكن انا لست اهل الفتوى مش مجازه للفتوى، عندنا برنامج اسمه بتاع الشيخ سامح الجبه، ان شاء الله هو ميعاده حتى بكره يعني، بكره اسمه ايه السبت، ميعاده الخميس اللي انا فاكره يعني، ممكن يعني تتصلي على الرقم بتاع وتسأليه وهو يقول لك الحكم الشرعي في الامر دوت، ولكن هو مكرمه يعني وتروحي لدكتوره النساء. معانا اتصال تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ساره من القاهره، اتفضلي يا ساره. الو سامعاكي حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلمك خالص؟ انا كلمت حضرتك من شهر وطلبت برضه تكلميني خاص، بس حضرتك ما كلمتنيش. بصي يا حبيبتي لا انا يعني موضوع أنا موضوع الخاص أنا ده اسمعيني والله ونفسي. بصي يا ساره، حاضر يا ساره. بصي يا ساره حبيبتي، ان استطعت انك تقولي سؤالك دلوقتي، لان عندنا بصي احنا عندنا يعني 50,000 رساله، فلو استطعت انك تقولي دلوقتي السؤال خير وبركه، مش كده تستني اليوم اللايف هعلن عنه على الصفحه، اكتبي سؤالك وهبقى في لايف مباشر معاكم كلها اسئله. موضوع الخاص يعني كتير جدا، وانا فعلا مش بعرف الاقي الاسئله يعني، عشان من الاسبوع اللي فات كان 13,000. هي المشكله كبيره، فيعني مش هي الواتس مش هيكفي، فالمشكله كبيره عندي. طيب يعني الواتس مش هيكفي ولا برنامج عامه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى ان انا اعرف اوصل لك بعد الحلقه، اديني ساعه او ساعه ونص واتصلي على الرقم، هتلاقي الموبايل مفتوح ان شاء الله ارد عليك. وتروحوا مكان فيه شبكه يا جماعه، الناس اللي بيتصلوا بعد الحلقه تروحوا مكان فيه شبكه وتتصلوا يا واتس، لو الواتس مش مدعوم عندكم في ايمو على الرقم، فممكن ان انتوا تتصلوا عليه. تمام، معانا اتصال. طب تمام، ناخد أسئلة من الأسئلة اللي معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتورة محتاجة استشيرك، أنا منتقبة بقالي 20 سنة إن شاء الله عليك، وزوجي ملتحي سلفي متشدد. طيب يا بنتي، أنا في فترة 20 سنة كنت شبه محبوسة، ممنوع ان انا اشتغل او امارس حياة طبيعية مع اهلي واقاربي واصحابي. الان انا مطلقة واولادي كبار ومضطرة للعمل لان مصروف ابوه مش بيكفي. اتعلمت صنعا نعمل كنافة، ونقف في محل قدام النار فترة طويلة، طبعا النقاب بيعوق عشان انا واقفة قدام نار، ولا استطيع ان اواجه حياتي الجديدة، المسؤوليات زادت وعندي عيال مراحل تعليمية ذكرتها، محتاجة اعتمد واشتغل، والشغل في محل مش بيغطي فبروح شغلة تانية. انا بسألك سؤالي في مسألة خلع النقاب، هل يجوز ان انا اخلعه ولا اكون آسما خلعته؟ رجاء الاهتمام والرد. بص يا بنتي، الحكم الشرعي في موضوع النقاب قلنا 2 من العلماء قالوا فرض و2 قالوا سنة، وفي ناس بتلبسه فضل. انت رجعي لنيتك، انت لابسه بانهي نية؟ طيب انا دلوقتي في حالة اضطرار وجات ظروف ومعيش راجل يعول للامر دوت، وانا اللي بصرف وانا اللي بعمل، موضوع خلع النقاب موضوع يعني بيبقى نفسي قوي، وانا عارفة ان سؤالك ده مؤذي نفسيا يعني، وانت ذات نفسك بتبصي تلاقي نفسك تعبانة يعني، لا اخلعه وتعود عليه بقالك 20 سنة وبقالك كذا، فخلعانه صعب. انا عارفة لو على الامر الشرعي ادي عندك حل كذا فتوى يعني، اختلاف العلماء بيبقى رحمة بالعباد وبالامة، بس شوفي نيتك ايه، ده الجزء الشرعي اللي انا اقدر افيدك فيه. لكن انا يهمني الامر النفسي يعني، المرحلة اللي هي انك تاخديها انك تخلعيه او لا. طبعا انا احبز في الاول وفي الاخر يعني الستر يعني، ولكن في حل في الامر، فانت شوفي، انت شوفي وادعي ربنا سبحانه وتعالى. لو انت عايزه لا اخلعه كذا وكذا، عندك الفتاوى بتقول كذا وكذا، حد قال كذا راي في الامر ده. لكن انا يهمني اتزانك النفسي عشان تبقي انت ذات نفسك كذا، هل هتخلعيه بقى والطرحه تتاثر ومش عارفه الدنيا، لا بسمتك بحالك بمقالك وعلى قدر المستطاع، بحيث ان انا النار اللي انت واقفه قدامها والبتاع بيقع في قلب النار وممكن تتعرضي لاذى وحاجات كتير، وفي ناس الدكاتره كان مش عارفه ايه عشان النفس. فانت شوفي، واهم حاجه انك انت وانت بتعمليه بتبقي نفسيتك تحافظي عليها، علشان تعرفي ما تبقيش دايما عندك احساس، الكلمه اللي انت قلتيها كلمه كبيره برضو، احساس بالذنب ان انا عملته. فشوفي، وعايزه تسمعي نص فتوى، يا تكتبي نص الفتوى للشيخ صالح المنجد على الصفحات بتاعته بيجاوب على طول، او تبعتي السؤال للشيخ سامح الجبه بحيث ان هو يجاوب عليه. معانا مين اتصال؟ عبد الله سبحانه وتعالى تتصلي وتقول الدنيا بقت جميله. طيب معانا ام محمود، اتصال ام محمود. أيوة. السلام عليكم يا ام. أيوة. محمود. عليكم السلام. وعليكم وعليكم دكتوره هاله، الله يبارك فيك يا حبيبتي. السلام عليكم حبيبتي. عليكم السلام. انا خايفه البرنامج يخلص، انا كلمت في موضوع خارج مناقشه البرنامج. تمام. بس انا مش كنتش عارفه اوصل لك. طيب. انا بس عايزاكي تسمعيني، انا في مشكله انا جدا. تمام. ووقع في مشاكل مع مرات ابني. تسامحيني، انا جيت اكلمك على الوقت ما عرفتش. طيب قولي سؤالك بسرعه، احنا معانا وقت اهو، هعرف اجاوبك يعني نلحق ان شاء الله. قولي. انا ده ابني كبير والوحيد. تمام. ومرات ابني كان اصلا مش اختياري، اختيار هو. تمام. حاولت بالسلوك انا حاولت بالسلوك معانا، حسنا دخلها في طبعنا، ادخلها في سلوكنا في عاداتنا، ابني اختارها وانا سكت، وابوه الله يرحمه وافق بيها. انا ملخصه ان هي بنت برضه كبيره ومدلعه وما فيش اصول متربيه عليها اصلا. انا هقول لك وصل بيها الله اعلم، انا جده حنينه قد ايه وحنونه لان معايا زيها. هي وصلت الامر لما مامتها توفت السنه اللي فاتت، احتضنتها وخدتها قلت دي بنتي الثالثه. تمام. انا دي واجب عليا كأم، وانا جدا ان انا اخدها حرمانها من امها. تمام. ربنا عالم، هو شهيد انا بعملها ازاي. وصل بيا الامر. طبعا السلوك ده انا مش هقول دي عورات، انا حاولت حتى ابني ما بيصليش ولا هي. انا تعبت عشان اخليهم يصلوا، تعبت حقيقي. ما علينا، المهم انا ما تعيطيش بس عشان انا لو هتعيطي هعيط جنبك. بالراحه خالص كده، وان شاء الله كل حاجه لها حل. بالراحه. انا بقول لك وصل ان هم كانوا هيعملوا حاجه للولد عندهم ان هم حقيقه. انا بقول لك انا عايز ساعتها انا واقفه جنبها قلبا وقالبا مع ابني في كل حاجه. ماشي. انا وصل بيها الامر ملخصه عندها كبر وما تعرفش حاجه اسمها انا اسفه، ولا تحترم الكبير. وانا دلوقتي ده ابني الوحيد عندي احساس. دي وصل بيها ان انا اخش بيت ابني امتى وما اخشش بيت ابني. ابوها جونه فيها وزعل منها يعني. اسمعيني يا ام محمود، هي منعاكي من دخول بيت ابنك؟ لا مش منعاني. مش منعاني. مش منعاني. انا رايحه ساعتها في يوم كان عقيقه للولد. قالت لك لا ما تجيش؟ لا ما تجيش البيت مش نضيف، قول لهم بتيجي بعد ثاني يوم. انا رايحه انا وبنتي ساعتها. وصل ان هي وصل ان هي لا ما تجيش، تجي لي ودي ما تحبنيش، اجي مفاجاه. انا بروح مفاجاه مش عشان اتصيد اخطاء. انا تعبت، لا طبخ ولا بيئه ولا تربيه زي ما حاولت. سيبني صلوا يا ابني عشان بركه ربنا، صلوا ابني صلوا الاثنين ما بيصلوش، مفيش بركه في البيت نهائي. انا تعبت دلوقتي انا عشان تيجي تعتذر لي ان انا مش قصدي، انا ما روحتش بقى عشان استرد كرامتي. وان انا محدش يقول لي اديت ابني اللي هو كان شايفني اصلا وستهاله تعالي او مش تعالي. طيب. بس ما روحتش عشان استرد نفسي، ما روحتش اليوم ده وقدام اهلي. فزعلوا طبعا فحصل استهانه. بتقولي ايه؟ فطبعا زعلوا وقالوا الكلام. بصي لي يا محمود، علشان تقريبا خلاص الوقت انتهى. انا عايزه بس في دقيقه، اديني دقيقه بس. بص يا ام محمود، اولا موضوع ان هي مش مقدراكي او ان هي تمنع، ممكن نظن الظن الحسن، وانا كان نفسي يبقى منك لها حبيبه قلبي انا جايه اساعدك، بدل ما يبقى في وسيط الابن ويوصل الكلام. ايه رايك؟ ها اجي؟ لا مش مناسب يا طنط. طب خليكي بكره، يعني يبقى في حل. يمكن هي مش عايزه تتعبك، يمكن هي مش عايزاكي ان هي تعمل، وانا خدتها على اعصاب. لا يا حبيبتي انا جايه اساعدك، شوف انت محتاجه ايه وانا اعمل الكلام ببساطه. لكن طبعا ما حددش تيجي ولا ما جيش، لكن ظني ان احنا نظن الظن الحسن في اللي قدام. انا هجاوب عليك الحلقه الجايه ان شاء الله عشان وقتنا انتهى، لكن انا عايزاكي من هنا الحلقه الجايه تقعدي تصلي على الرسول عليه السلام وتهدي نفسك وما تعيطيش وما تحسيش ان دي اهانه. وهقول لك حاجات جميله جدا، ولو هي بتسمعني هقول حاجات وان شاء الله تتصلحوا وقولي امين. جزاكم الله خيرا، سعدت بيكم من الحلقه دي، ويعني طولنا عليكم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.